أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No. السماوات Amen. Oh, Yeah. وإذا المولودة Oh, okay. Yeah. Thank you. I'm a man of the

إنه كان في أهله حديث الجنود في العلوم

بحكم ربك ذو العزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أَوَأَنْتَ الَّذِي

فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا I'm كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع إنها عليهم مؤصلة في عمد ممثلة فَفَعَلَ رَبُّكَ بِأَنَّهُمْ والذي أطعم